غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما صرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعري حدثنا معل بن أسد حدثنا ينبغي أن يعلم أن السنة تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبتقريره، ولا يلزم في ثبوتها اجتماع الثلاثة، كل واحد يثبت به السنة الفعل والتقرير والقول. فإذا ترك بعض الأعمال لأن لا يشق على أمته ولكن حث عليه يكون ثابتا بالقول، كما حث على صلاة الضحى وتركها كثيرا لئلا يشق على أمته، وكما رغب في الصلاة قبل العصر ولم يراتب عليها، قال رحم الله من صلى 4 قبل العصر ولم يجعلها راتبة لئلا يشق على أمته، وكذلك رغب في صيام يوم وخطبة يوم، وقال لي لعبد الله بن عمرو انه افضل الصيام وانه صيام داود، ومع ذلك انه لا يصومه، ما كان يصوم يوم يفطر يوم لما يقوم به من الاعمال العظيمه، ولئلا يشق على امته عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن المقصود ان السنه ليس من شرطها ان تجتمع فيها الوجوه الثلاثه الفعل والتقدير وقوله، أي واحد من هذه الوجوه تثبت به السنة. وزعلوا هذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء نهزل عنه القرآن، ونا إذا رأى أحد يفعل عمل وأقره دل على شرعيته. فالتقدير والفعل والقول كلها وجوه للسنة، والقول أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقدير. نعم الله عليك يا شيخ. حديث أم هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بقول مرحبا، يعني بعد قوله وعليكم السلام، لأنه لأن تلف لأنه معروف، يعني لأن تلف وعليكم السلام معروف، لكن زادها خيرا، زادها قوله مرحبا، لأنه أول من يمتثل قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مرحبا ليس رد لها، قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام هذا رد الله، فإن زاده قال ورحمة الله وبركاته هذا خير إلى خير، هذا محمول على أنه رد عليها ثم قال مرحبا. نعم الله عليك يا شيخ. نعم المرأة تجيب ذمة المسلمة واحدة، ذمة المسلمة واحدة يسعى بها أدناه حتى لو كان أجنبي عنه، قال أجرنا من أجرته، لو أجرت إنسان دخل لحاجة لا يجوز تعرض له حتى يرد إلى مأمنه، ولو أنه مدير امرأة أو عبد أو مريخ رقيق. نعم صلى الله عليه وسلم. ما يحمل على أنه لم يرد عليه السلام لأنه يغتسل؟ لا وعليكم السلام ما يمنع السلام، ما يمنع رد السلام. نعم صلى الله عليه وسلم. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مرة واحدة من حديث معاذ بن قرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مزينة وهو حال أزرارا، تكون سنة شاه للحاجة لا احتاج لذلك، يحل إزارة المحر ولا ضيق الإزرار ولا شيء،